إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تعينا في قراءة تفسير قصار الصور من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله إلى تفسير سورة التين والزيتون. قال رحمه الله: تفسير سورة والتين والزيتون. قال: وهي مكية، وهذا في قول جماهيرهم، ومن قال مدنية فلا دليل على مدنيته، بل في السورة نفسها ما يدل على مكيتها، وهو قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين، مما يدل على أنها نزلت بمكة، والمقصود في قوله البلد الأمين مكة المكرمة. قال رحمه الله: قال مالك وشعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين، يعني في إحدى الركعتين الأوليين من صلاة جهرية، وإلا فكيف سمعه؟ بالتين والزيتون، أي بسورة والتين والزيتون، بعد قراءة الفاتحة، إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، قد يكون ذلك في فجر أو مغرب أو عشاء. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال: أخرجه الجماعة في كتبهم، أخرجه البخاري ومسلم وغيره من دواوين أهل السنة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال رحمه الله: اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، يعني في قوله والتين والزيتون وطور سينين. فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، يعني المراد دمشق المحلة المدينة المكان، وقيل الجبل الذي عندها، وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسجد نوح الذي على الجدي. طبعا هو يسرد المرويات في ذلك، لكن كون هذا هو الصواب، هو لم يتعرض لهذا. وقد يذكر العالم سواء من أهل التفسير أو من أهل الفقه أو نحوه في المسألة التي أشكلت عليه الأقوال الواردة، ولا يرجح فيها. قال: وقال مجاهد: هو تينكم هذا، على ظاهر القول، فيكون قد أقسم بالتين نفسه، ويشمل حينئذ التين بأنواعه. والزيتون، قال كعب الأحبار وقتاده وابن زيد وغيرهم، هو مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى. وقال مجاهد وعكرمة: وهو هذا الزيتون الذي تعصرون، فيكون على ظاهره، وأنه قسم بالزيتون. والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، العظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فإذا أقسم بشيء دل هذا القسم على عظمته ونفعه ونحو ذلك. والله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: وطور سينين، قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهو جبل الطور بسيناء بأرض مصر، وهذا البلد الأمين. وطبعا لم يتجلى الله عز وجل على شيء من الأرض سوى هذه المحلة أو هذا المكان، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال: وهذا البلد الأمين، يعني مكة. قال: هم ابن عباس ومجاهد وأكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك. يعني ولا خلاف في أن المراد بقوله وهذا البلد الأمين هو مكة. هو أمين، أمنه الله عز وجل وأمرنا بتأمين من دخله، ومن دخله كان آمنا. هذا خبر أريد به الإنشاء، أريد به الأمر. أمين من دخل بلد مكة أو المسجد الحرام ومكة المكرمة. قال: وقال بعض الأئمة، ولعله يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد ذكره في بعض تصانيفه، لعله الكتاب الذي رد فيه على النصارى. قال: وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة، يعني أماكن ثلاثة، بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران عليه السلام. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الترتيب ها هنا بحسب الأفضلية، لأنه أقسم بالمحلة التي نزل فيها الإنجيل على عيسى، ثم بالمحلة الذي نزل فيها التوراة على موسى، ثم بالمحلة التي نزل فيها القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن بعثة موسى قبل بعثة عيسى، بخلاف النص الذي سيذكره في التوراة، فإنه اعتبر فيه التاريخ والزمان. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء الله من طور سيناء، يعني دينه، جاء دينه وشرعه، يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من سعير، يعني بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران، يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا. فذكرهم، أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على الترتيب الوجودي الزماني، بحسب ترتيبهم في الزمان. يعني ذكر موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام. ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. ولهذا لعل وبهذا في كتابنا في القرآن الكريم. قال: وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه عند القسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما هو المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله عز وجل إذا أقسم على شيء هذه الأقسام دل على أهمية هذا الشيء وعظمته. فهذا الذي أقسم الله عز وجل عليه هو خلقه الإنسان في أحسن تقويم. قال هو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة لا كسائر الحيوان، سوي الأعضاء حسنها، أو سوي الأعضاء حسنها، ثم رددناه أسفل السافلين، أي إلى النار. هذا في قول قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من الذين يردون إلى أسفل سافلين، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الذين يكونون في أسفل السافلين هم غير المؤمنين. قال: وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل السافلين، أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم وهو الشيخوخة وطول العمر قد يصيب بعضهم. وإنما المراد ما ذكرناه، يعني أن المراد أسفل سافلين في النار، كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك يعني يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البدء وعرفت أن من قدر على البدء هو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله، عنا به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. وقول أليس الله بأحكم الحاكمين أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. قال وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره، وتكلم أهل العلم في إسناده. قال آخر تفسير سورة والتين والزيتون ولله الحمد. من يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد دائما مصطلح الإنسان أو لفظة الإنسان لا تأتي في الأعم الغالب إلا مذمومة، ويستثنى منها الذين آمنوا، فكأن المراد بالإنسان هو الكافر، بخلاف ما اصطلح عليه الناس واتبعهم كثير من المسلمين الآن في أن الإنسانية والإنسان ونحو ذلك ما يتصف به من مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال ونحو ذلك، وهذا فضلا عن أنه خلاف دين الله عز وجل، فإنه أيضا اصطلحوا على ذلك ليجعلوا الإنسان هو المركز الذي يدور حول أهوائه كل شيء، فإن كان ما يصطلح عليه الإنسان والإنسانية الشذوذ فليصطلحوا على ذلك وليتفقوا عليه ولينتشر وليذاع ونحو ذلك، فمرادهم من وراء ذلك أن ينفوا الشرائع ولا يلتزموا بدين ولا يكون هنالك لا أخلاق ولا سلوك. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يردنا إلى دينه سبحانه وتعالى مردا جميلا. قال تفسير سورة اقرأ وهي أول شيء نزل من القرآن، ومراده أن صدرها أو الخمس آيات منها أول شيء نزل من القرآن، لا أن السورة كلها أول ما نزل من القرآن، فإن أول ما نزل من القرآن صدر هذه السورة أول خمس آيات، ثم بعد ذلك صدر سورة المدثر. قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي يعني الخلوة، كان يأتي حراء يعني يأتي جبل حراء فيتحنث فيه في غار فيه، وهو التعبد يعني التحنث وهو التعبد على الحنيفية دين الأنبياء ملة إبراهيم وغير من النبيين عليهم الصلاة والسلام. الليالي ذوات العدد يعني يمكث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها زوجه، ف يتزود لمثلها حتى فجأه الحق يعني جاءه فجأة والمراد هنا الوحي مع جبريل عليه السلام، وهو في غار حراء، يعني في غار جبل حراء. فجاءه الملك جبريل عليه السلام فيه فقال اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، يعني لأنه أمي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، يعني الخمس آيات الأول. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف. فقال يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي أو خشيت علي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا أي المتعب، وتقري الضيف أي تكرمه بالقرى، وتعين على نوائب الحق، أو قالت نوائب الدهر أي مصائبه. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. وتأمل في قول خديجة رضوان الله عليها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وفي لفظ قالت إنك لرسول الله، فكانت أول من آمن به من الإنس والجن. واستدلت بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يقابل إحسانك إلى خلقه بأن لا يحسن إليه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأخذته إلى عمها ورقة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، كان من الحنفاء الذين ظلوا على دين إبراهيم وتركوا عبادة الأصنام وما يفعله أهل الجاهلية، ومنهم من ظل على ذلك كزيد بن عمرو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ومنهم من تهود ومنهم من تنصر كورقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته أي ورقة في الجنة، رأيته عليه ثياب بيض ولا أحسبه إلا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وكان يكتب الكتاب العربي، يعني يكتب الكتابة العربية، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي، يعني يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، يعني في الغار وما حدث معه. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس هو الذي يأتي بسر الخير ويقابله الجاسوس. فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وقال على موسى مع أنه كان على دين عيسى، لأن النصارى في أحكامهم وشريعتهم يأخذون بالتوراة توراة موسى، ولأن أشبه الشرائع بدين محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرض الجهاد في النبيين فرض على موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جعل الجن أيضا يقولون نحو قول ورقة رحمه الله. فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا أي شابا فتيا أكون حيا حين يخرجك قومك. هذا أمر عجيب، أتيهم بالنور بالناموس الذي أنزل على موسى خير بني إسرائيل ويخرجني قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم؟ هذا استفهام تعجبي. فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما بما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق أن توفي. وهذا فيها عزاء لكل داعي إلى الله عز وجل، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودية. فالبعض ينتظر أن تفتح له الأحضان أو تلقى عليه الزهور والورود، لا، هذا طريق محفوف بالمكاره، كالغاية التي ينتهي إليها وهي الجنة. قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، هذا من بلاغات الزهري، حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، وهذا لا يثبت. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدله جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه أي قلبه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدل له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا من بلاغات الزهري كما قلنا، وهي ولا تثبت. ثم إن فترة الوحي لم تطل حتى يحدث كل هذا، غايتها أيام قلائل أو ليال. وبعد ذلك لما نزل آخر رمضان فاستبطن الوادي، ناداه جبريل وثم جاء فقال: دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر. قال: هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى، فمن أراده فهو هناك محرر، ولله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه أن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم والقدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا أي بسبب ذلك تكريما لهم، فالسجود لله وكان ذلك كرامة أو تكريما لآدم عليه السلام. قال: والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. الرسمي اللي هو يكون بالرسم بالكتابة بالبنان يستلزم اللفظي الملفوظ باللسان والذهني المتصور في الأذهان. فالرسمي الكتابة يستلزم اللفظي والذهني، بينما الذهني لا يستلزم اللفظي والرسمي، وبينما اللفظي يستلزم الذهني ولكن لا يستلزم الرسمي. قال: فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يعني ولذلك أمره بالعلم بالقلم بالكتابة بالرسم لأنه مستلزم للذهن واللفظ. قال: وفي الأثر: قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا: من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن يعلم. وهذا الأثر ضعيف لكن معناه صحيح. قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده، يعني أن الله عز وجل تهدد الإنسان وتوعده ووعظه، فقال: إن إلى ربك الرجعى. لماذا هذا الطغيان وهذا الأشر وهذا البطر وأنت منقلب إلى ربك راجع إليه محاسب على الصغير والكبير؟ فالله عز وجل أخبر في هذه الآية: كلا حقا، كلا تأتي كلمة زجر ورد وتأتي بمعنى حقا، إن الإنسان لا يطغى، طبعا الإنسان يخرج منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلهم بحسب، لا يطغى يصيبه الطغيان. لماذا؟ أراه استغنى. كما يحدث الآن من الإنسان الحديث أو المعاصر لما ظن أنه استغنى بالتكنولوجيا والآلات الحديثة، أشر وبطر وطغى وتجبر، نسأل الله السلامة والعافية. فوعظه إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسأحاسبك على مالك، يعني ما تملك، سواء كان نقودا أو غيرها، من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون قال قال عبد الله: من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وهذا الحديث جاء من طرق، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. ثم قال تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فأعظه الله تعالى بالتي أحسن أولا، فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله، وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا، هنا بقى كلمة زجر، لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، لنسفعا بالناصية، أي لا لنسمنها سوادا يوم القيامة، لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها، خاطئة في فعلها، فليدعو نادية، أي قومه وعشيرته، أي ليدعوهم يستنصر بهم: سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب، يعني حين ذاك أحزبنا أم حزبه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو جهل، لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك، فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة. وهذا الحديث أتى أيضا في السيرة بأطول من ذلك، وأن أبا جهل لما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فحلا لم أرى مثله قط، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ملك، ولو دنا لأخذه، يعني فأهلكه. قال ثم قال: تبع عمر بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم، وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به، وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام، واسمه أبو الحكم، واسمه عمرو، وكنيته أبو الحكم، ولكن كني بسبب كفره وجهالته بأبي جهل. فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره. قال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا نادية لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم، وقال الترمذي حسن صحيح. قال: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. قال: وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن عيزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: إن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. حتى بلغ هذه الآية: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقيل: ما يمنعه؟ قال: قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب، يعني من كتائب الملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو تحرك، يعني أبو جهل، أخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. ولكن هذا الأثر فيه ابن حميد شيخ الطبري وهو متهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يصلي ويسجد؟ قالوا: نعم. قال: فقال: واللاتي والعزى إن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبتي ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله عز وجل قال: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. وهذا خرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال: وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. وقول كلا لا تطع، يعني يا محمد لا تطع فيما نهاك عنه من المداومة على العبادة بكثرتها، وصلي حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمر بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد تقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيه: إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر تفسير سورة اقرأ. يعني يريد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود في آخر سورة اقرأ: واسجد واقترب ثم يسجد. فهذا من سننه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء سورة القدر في ترتيب المصحف والعرضة الأخيرة. والمناسبة بين اقرأ وسورة القدر أن اقرأ أول ما نزل من القرآن صدرها، وكان ذلك في ليلة القدر. وابتدأت سورة اقرأ بالقراءة وانتهت بالسجود، وهما أكمل وأعلى أركان الصلاة. واختتمت باسجد واقترب شكرا لله عز وجل على أنه أنزل عليك القرآن الكريم، أعظم كتبه، في ليلة هي خير الليالي، في شهر هو خير الشهور، في بقعة هي خير البقع. قال تفسير سورة القدر: قال: وهي مكية. هذه السورة سورة مكية، يعني نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى ما طلع الفجر. قال: يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة مجتمع الخير، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، وهو خير الشهور، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس، ونزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا يعني مكتوبا، نقل الإجماع على ذلك القرطبي في تفسيره. يبقى نزل مكتوبا جملة واحدة، ونزل مقروءا بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية، فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرى بني أمية على منبره فساءه، أو أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة. ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: فعددنا فإذا هي 1000 شهر، لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. وهذا الأثر منكر كما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني. وقال أيضا أبو الحجاج المزي شيخ ابن كثير، قال: وحديث منكر. وكذلك غيرهما. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث القاسم بن الفضل، وثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد، وقال يوسف بن مازن رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. قد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به، وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول في نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلم وخالد الحذاء ويونس بن عبيد، وقال في يحيى بن معين هو مشهور. وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث، والله أعلم. هذا كلام الحافظ ابن كثير، قال: وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث، والله أعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي، وهو أبو زوجته وأبو زوجة الحافظ ابن كثير، قال: في هذا الحديث هو حديث منكر. قال ابن كثير: قلت: وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة 40، والتي سموها بعام الجماعة، اجتمع فيه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن بن علي فقال: إن ولدي هذا يجمع الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان. قال: واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام، يعني في الحكم والإمرة وغيرها، ولم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم على الإمرة بالكلية، بل عن بعض البلدان، يعني زالت فقط عن بعض البلدان، إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة 32 و100 132 هجريا، فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدة أيام ابن الزبير على هذا، فتقارب ما قاله الصحة، يعني يكون قريبا من الصحة في الحساب، والله أعلم. قال: ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية. تنبه في هذا نقد في المتن بعد أن نظر في السند وأعله ثم نظر في المتن، مع أنه قد يقول قائل يعني الحديث منكر لا ينظر إليه، لكن قد يتشبث به البعض، فيقال مما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية. ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة، شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة؟ يعني في عقل من يريد أن يذمها بهذه الصورة بمقتضى هذا الحديث؟ ولا هذا إلا كما قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقال آخر: إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص، يعني كان المدح حقيقة للناقص لأنك فضلت عليه رجلا كاملا فلا يجتمعان. قال: ثم الذي يفهم من ولاية الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة؟ فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكرته، والله أعلم. وهذا أكبر دليل على الذين يقولون إن علماء الحديث لا ينظرون إلا إلى السند ولا ينظرون في المتن، فتأمل كيف نظر في المتن وأعل الحديث من غير وجه. يعني من هنا أن المنبر يقول أنه قال ذلك على المنبر، فهل كان منبره إلا في المدينة والسورة مكية؟ نعم. قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، مجاهد تابعي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر. قال: فعجب المسلمون من ذلك. طبعا المسلمون أن كل من آمن بنبي فهو مسلم، الأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام. أو فعجب المسلمون من ذلك، يعني لما قص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر، خير من ذلك، ولكنه ضعيف لإرساله كما مضى. وفيه أيضا مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. قال: وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد، وسبق معنا أن ابن حميد شيخ ابن جرير متهم، فما سيذكره سيكون ضعيفا جدا. قال: حدثنا حكام بن سلم عن المثنى بن الصباع عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله عز وجل: هذه ليلة القدر خير من ألف شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وسبق معنا أن هذا ضعيف. وقال النبي حاتم أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوا طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويشع بن نون. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوا طرفة عين، فقد أنزل الله عز وجل خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، وهو ضعيف مرسل كما مر أيضا. وقال سفيان الثوري بلغني عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال: عملها صيامها وقيامها خير من ألف شهر، وهذا معنى صحيح. قال: رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد يعني من أهل العلم سلفا وخلفا. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر، وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر وليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا ما عداه. وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهو حديث صحيح، وفيه التهنئة بقدوم الشهر والحديث عن فضائله بين يديه. قال: وراه النسائي من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده غفر له ما تقدم من ذنبه، على خلاف هل هذا يشمل الكبائر أم لا بد من توبة، على أنه قد يقوم في قلب الإنسان من العمل ما يجب معه كل ذنب وكبيرة، كالرجل الذي نحى فرع شوك عن سبيل المؤمنين فشكر الله له فأدخله الجنة، وكذلك المرأة البغية التي سقت كلبا فشكر الله لها عز وجل فغفر لها وأدخلها الجنة. لكن على كل، الأصل في الكبائر أنها تحتاج إلى توبة، لكن في بعض الحالات قد يقوم في القلب من اللجوء إلى الله عز وجل والإقبال عليه ما يجب كل ذنب وخطيئة، والله أعلم. قال: وقوله تنزل الملائكة، وقوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطلب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد بها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن جبريل ملك من الملائكة، وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ، والله أعلم. والمشهور والراجح إن شاء الله أن المقصود بالروح هنا هو الروح الأمين، روح القدس، جبريل عليه السلام. قال: وقوله من كل أمر، قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله سلام هي، قال: هي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور وتقدر الأجال والأرزاق، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد ثبت عن ابن عباس أنه تقدر فيها مقادير العام. قال: وقوله سلام هي حتى ما طلع الفجر، قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن ابي اسحاق عن الشعبي في قوله تعالى: من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر، قال: تسليم الملائكه ليله القدر على اهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقرا من كل امرئ سلام هي حتى ما طلع الفجر. وروى البياقي في كتابه فضائل الاوقات عن علي رضي الله عنه أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وهذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم، منهم الشيخ الألباني، وقال الشيخ الأرناؤوط أنه محتمل للتحسين. قال: وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: من كل أمر سلام، قال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في قوله: سلام هي، يعني هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة سجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع مثل قمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا الحديث حديث ضعيف، وإن كان فيه بعض ألفاظ قابلة للتحسين أو ثابتة في أحاديث أخرى. قال: وهذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه نكارة. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وهذا الأثر أيضا في إسناد مقال، وبعض أهل العلم صححه بشواهده. قال: وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها، ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمر لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. ليلة القدر هي خير ليلة، وهذه الليلة لها فيما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوصاف، من أنها ليلة سالمة سلام، وأن تنزل الملائكة فيها وتكسر حتى تكون عدد الحصى كما صح في الحديث، وكذلك تصبح شمسها ضعيفة حمراء لا شعاع لها. لكن هذا كله لا يكون عناية الإنسان أن يصبح في كل ليلة من ليالي العشر يبحث عن شمسها، إنما هذا أمر بينك وبين ربك، أنت انشغل بعبادتك في هذه الليلة حتى تقبل عند الله عز وجل. ومن قام العشر كلها إيمانا واحتسابا فقد أدرك ليلة القدر إن شاء الله لا محالة. قال: فصل. اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة، على قولين. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمتي ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وهذا إسناد ضعيف وهو معضل. قال: وقد أسند من وجه آخر، وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، قد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، فالله أعلم، يعني أنهم يقولون أنها خاصة بهذه الأمة. وحكى الخطابي عليه الإجماع، ونقله الرافعي جازما به عن المذهب يعني الشافعي، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال أحمد بن حنبل يعني في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال: حدثني أبي زميل السماكي الحنفي قال: حدثني مالك بن مرثد ابن عبد الله قال: حدثني مرثد قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه، قلت: كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قلت في أي رمضان هي؟ قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، قلت في أي العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. هذا الأثر أخرجه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما، والحاكم رواه في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم، ولكن هذا الإسناد ضعيف وفيه مجهول، ولذلك ضعفه الشيخ الأرناؤوط في تحقيق المسند. قال رحمه الله: ورواه النسائي عن الفلاس وعن يحيى بن سعيد القطان به، ففيه دلالة على ما ذكرناه في أنها تكون باقية ليوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قول عليه السلام فرفعت، فرفعت أي فرفع الإخبار بها. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني ألا تعلموا، فإن هذا أدعى أن تعملوا كما سيأتي. قال: لأن المراد رفع علم وقتها عينا، وفي دلالة على أنها ليلة القدر، على أنها ليلة القدر يختص وقوعها في شهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة. وهذا والله أعلم قال ابن مسعود حتى يجعل الناس يعني يحرصوا على العبادة وعلى القيام وفعل الخيرات ولا يتقاصروا عنها لأجل ليلة القدر فقط كما يصنع كثير من الناس. قال: وترجى في جميع الشهور على السواء. وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال: باب بيان ليلة القدر في كل رمضان. قال: حدثنا حميد بن زنجوجة النسائي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان. وهذا حديث ضعيف. قال: وهذا إسناد الرجال والثقات، لأن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه، وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، يعني هذا القول حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترجى في جميع شهر رمضان، ووجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا طبعا وهو غريب. قال: فصل. ثم قد قيل إنها في أول ليلة من شهر رمضان، يحكى هذا عن أبي رزين، وقيل إنها تقع ليلة 17 لأنها ليلة الفرقان ليلة بدر، وروى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود، وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص، وقول عن محمد بن إدريس الشافعي، ويحكى عن الحسن البصري، ووجهوه بأنها ليلة بدر، وكانت ليلة جمعة هي 17 من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه يوم الفرقان. وقيل ليلة 19، يحكى عن علي بن مسعود أيضا رضي الله عنهما، قيل ليلة 21 لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر وفي وتر، وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين أو في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ في صبح 21 أخرجه في الصحيحين. قال الشافعي: هذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم، وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد، فالله أعلم. وقيل ليلة 24. قال أبو داود الطالسي حدثنا حماد بن سلمة عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24، وهذا الأثر أثر ضعيف. قال إسناده رجال ثقات. وقال أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن الهائية عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحية عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 24. وفيه ابن لهيعة قال ابن لهيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وابع عن عمرو بن الحارث عن يزيد عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابحية قال أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وابن ليلة 24. وقد تقدم في سورة البقرة حديث وثلة بن الأسقع مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل ليلة 24. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان في تسعة تبقى في سبعة تبقى في خامسة تبقى. فسروا كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الأشفاع وهو أيضا قول اختيار ابن تيمية رحمه الله كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم. وقيل إنها تكون ليلة 27 لما رواه مسلم في صحيح عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليلة 27، هذا رواه مسلم. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن زر سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يعني العام كله يصب ليلة القدر، قال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 ثم حلف يعني أقسم على ذلك. قلت وكيف تعلمون ذلك؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم يعني الشمس لا شعاع لها، قال أعني الشمس، وهذا سبق معنا. قال وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاع عن عبد عن زر عن أبي فذكره وفيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أنها ليلة القدر التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، وأمرته أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وذلك القول بأنها ليلة 27 وقول جماهير أهل العلم، حتى إن من الملح أن قوله هي أن سورة القدر 30 آية 30 كلمة، وأن قوله سلام هي كلمة هي الكلمة السابعة والعشرون كما يذكره ابن كثير رحمه الله. قال في الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27، وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي لأن يعني الكلمة السابعة والعشرون من السورة والله أعلم. قال وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فاجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر إني لا أعلم أو إني لا أظن أي ليلة القدر هي، فقال عمر أي ليلة هي؟ فقال سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر من أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبع أيام وإن الشهور يدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له. قال وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع، قال هو قول الله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية، وهذا إسناد جيد قوي ونص غريب جدا والله أعلم. قال وقيل إنها تكون في ليلة 29. قال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر 21 أو 23 في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، وقد سبق معنا. قال: تفرد بي أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة، لما تقدم من هذا الحديث آنفا، ولما رواه الترمذي والنسائي من حديث عيينة، من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبي، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في 9 يبقين، أو 7 يبقين، أو 5 يبقين، أو 3، أو آخر ليلة، يعني التمسوا ليلة القدر في تلك الليلة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها آخر ليلة. قال فصل، وهو آخر شيء معنا اليوم: قال الإمام الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذ قيل له: التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: نعم، وإنها ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعنى. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه، وهو الأشبه والله أعلم، يعني أنها تنتقل وليست ثابتة. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تغطت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولفظه للبخاري، ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر، بما رواه البخاري في صحيح عن عوادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. وهذا الحديث عند البخاري. قال: وجه الدلالة منه أنه لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذا لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط، اللهم إلا أن يقال إنما خرج العلماء بها تلك السنة فقط. وقوله: فتلاحى فلان وفلان فرفعت، في استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع، وكما جاء في الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال: وقوله فرفعت، أي رفع علم تعينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما سبق، ردا على الشيعة كما يقول جالة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا: فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5، فكيف تكون قد رفعت؟ وقوله: عسى أن يكون خيرا لكم، يعني عدم تعيينها لكم، فإنها وإن كانت مبهمة، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، يعني في العشر كله، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها تكون الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك كثير من الناس لما ظهر عندهم اعتقاد أن ليلة 27 إنما يعتنون بقيام 27 دون غيرها من سائر العشر. قال لهما، أي في الصحيحين عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد الميزر. أخرجه. ولمسلم عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وهذا معنى قوله: وشد المئزر، وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين، لما رواه الإمام أحمد في مسنده: قال: حدثنا السراجي، حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى. قال: رأيته في شرح الرافعي رحمه الله: والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر، والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فتأمل كيف اختص خير الليالي، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن في خير شهر، بطلب العفو، لأن من عفى الله عز وجل عنه غفر ذنبه وزاده من فضله، فكان من أهل الجنة. قال: لما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد وابن هارون، قال: حدثنا الجريري وسعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. قال: قد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين. ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر، رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن أبي عن هلال أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع، شعرة منها ملك، ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله عز وجل جبريل أن ينزل في كل ليلة قدر في لي في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى، ليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا عليها ملك، إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن، وبعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث، أو بيت فيه سكران، أو بيت فيه مسكر، أو بيت فيه وثن منصوب، أو بيت فيه جرس معلق، أو مبولة، أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون المؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يدعو أحد من المؤمنين إلى صافحة، لا يدع أحد من المؤمنين إلى صافحة، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل عليه السلام. وهذا كما سبق أنه نبأ غريب وأثر عجيب. ثم قال: وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر لا إله إلا الله 3 مرات غفر الله له بواحدة، ونجا من النار بواحدة، وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق صادقا؟ فقال كعب: وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل، فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر، فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس، فيبسط جناحيه وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة، فتصير الشمس لا شعاع لها، ثم يدعو ملكا فيصعد، فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل، فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة، فيقيم جبريل ومعه ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ولمن صام رمضان احتسابا ودعاء لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله، فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا، فتجتمع إليهم ملائكة السماء الدنيا فيسألونهم عن رجل وعن امرأة فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فيقولون: وجدنا فلانا عام أول في هذه الليلة متعبدا وجدناه العام مبتدعا، وجدنا فلانا مبتدعا وجدناه العام عابدا. قال فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا، ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله، وجدنا فلانا ركعنا وفلانا ساجدا، وجدناه تاليا لكتاب الله. قال فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية، ففي كل سماء في كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى. فتقول لهم سدرة المنتهى: يا سكاني حدثوني عن الناس وسموهم لي، فإن لي عليكم حقا وإني أحب من أحب الله. فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبرني بما أخبرك أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة، فتخبرها. قال فتقول الجنة: رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة، اللهم عجلهم إلي. فيبلغ جبريل مكانه قبلهم فيلهمه الله فيقول: وجدت فلانا ساجدا فاغفر له فاغفر له. فيسمع جبريل جميع حملة عرش فيقولون: رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلان ومغفرته لفلان. ويقول: يا رب، وجدت عبدك فلان الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة، وجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به. فيقول الله: يا جبريل، إن تاب فأعتبني قبل أن يموت بثلاث ساعات. فأعتبني قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي، أنت أرحم من جميع خلقك، وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم. قال فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات ومن فيهن، تقول: الحمد لله الرحيم، الحمد لله الرحيم. قال وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. وانتهى بذلك، قال آخر تفسير سورة ليلة القدر لله الحمد. طبعا هذا ما يذكره كعب الأحبار هذا كله يحتاج إلى أن يثبت بوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار كان يهوديا من علماء اليهود، ثم أسلم في عهد عمر رضي الله عنه، وجعل يحدث عمر عن كتبه القديمة، من الكتب القديمة، فربما سمع له عمر، فترخص الناس في هذا الاستماع ونقلوا عنه كثير من الإسرائيليات. لكن قد يترخص في النقل عنه في كثير من الإسرائيليات فيما يختص ببني إسرائيل وقصصهم وعجائبهم، لكن هذا الذي يذكره هذا من خصائص هذه الأمة المباركة، ويحتاج إلى سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النص غرائب وأعاجيب. فنسأل الله السلامة والمعافاة. فهذه الأمة ولله الحمد مستغنية بوحيها الثابت عن نبيها صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته وتمام سنته صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأقاصيص والأعاجيب التي تفتقر إلى سند صحيح. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.